ثم قال رحمه الله تعالى: فصل. إذا طلقها مرة في طهر لم يجامع فيه وتركها حتى تنقضي عدتها فهو سنة. هذا الفصل يذكر فيه المصنف رحمه الله تعالى مسائل، أهمها ضابط الطلاق السني والبدعي، ضابط الطلاق السني والبدعي. وبدأ بهذا، قال: إذا طلقها مرة، أي طلقة واحدة. فهذا القيد الأول، أن يطلق طلقة واحدة ويقابله الزيادة طلقتين أو ثلاث، فهذا يخرج عن السنة. قال: في طهر لم يجامع فيه، هذا القيد الثاني والثالث. القيد الثاني أن يطلق إيش؟ في طهر، وعكسه الطلاق في الحيض، فيسمى الطلاق في الحيض طلاق بدعة، طلاق بدعة، والطلاق في الطهر طلاق سنة. قال: لم يجامع فيه، يعني لم يجامع في ذلك، لم يجامع في ذلك الطهر، وخرج به ما لو جامع في ذلك الطهر ثم طلق في نفس الطهر فإنه يكون طلاق إيش؟ فإنه يكون طلاق بدعة، فإنه يكون طلاق بدعة. إلا لو جامع في ذلك الطهر فحملت فطلقها وهي في ذلك الطهر نفسه، طيب لا تزال، لأن الحامل لا تحيض، طيب فحملت طلقها، نقول هذا الطلاق ليس طلاق بدعة، ليس طلاق بدعة. إذن قوله في طهر لم يجامع فيه، القيد الثالث هذا لم يجامع فيه، نقول يقابله ما لو جامع فيه فإنه يكون طلاق إيش؟ بدعة. إلا لو أنه جامع وحملت من ذلك الجماع، فحينئذ نقول إنه طلاق سنة. الرابع قال: وتركها حتى تنقضي عدتها. تركها، أين تركها؟ في البيت ولا في المطبخ؟ في البيت. ما طلقها؟ كيف يعني؟ هو طلقها، يعني تركها لم يجامعها. كلامهم صح؟ تركها لم يجامعها، مناسب. أي تركها، أي لم يتبعها طلقة أخرى، نفس ما أشرت إليها. تركها يعني لم يتبعها إيش؟ طلقة أخرى، يعني طلقها الطلقة الأولى ولم يتبعها طلقة، لم يتبعها طلقة ثانية. يقابل هذا ما لو لم يتركها وإنما طلقها الطلقة الأولى ثم أتبعها طلقة ثانية، فهذا نقول الطلقة الثانية هذه طلاق بدعي. قال: وتركها حتى تنقضي عدتها، حتى تنقضي عدتها فهو سنة. ما معنى السنة؟ هل هو يعني يؤجر عليه؟ قال: أي فهذا الطلاق موافق للسنة، أي فهذا الطلاق موافق للسنة. إيش معنى هذا الكلام؟ يعني أنه ليس عليه إثم في ذلك، يعني عفوا، يعني أنه ليس عليه إثم في ذلك. قال لقوله تعالى: إذا طلقتم النساء، يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن إيش؟ لعدتهن. العدة، ما معنى لعدتهن؟ يعني مستقبلات العدة، يعني مستقبلات العدة. قال ابن مسعود رضي الله عنه: طاهرا من غير جماع، وفي نسخة طاهرات من غير جماع. طاهرات يعني غير حيض، من غير جماع أي من غير جماع في ذلك الطهر. هذا مروي عن ابن مسعود، ومروي أيضا عن ابن عباس رضي الله عنهما. فهذا الدليل من القرآن، هذا الدليل من القرآن. وأما الدليل من السنة فلعله مر بك في حديث البلوغ، حديث ابن عمر رضي الله عنهما لما طلق امرأته وهي حائض، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لعمر رضي الله عنه: مره فليراجعها ثم ليمسكها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر، ثم إن شاء أمسك بعد وإن شاء طلق من قبل أن يمس، فتلك العدة كما أمر الله عز وجل. فلما طلق في الحيض أمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يرجعها، أمره أن يرجعها، فدل على أن هذا الذي فعله خطأ إلى غير ذلك من الأدلة. قال لكن يستثنى من ذلك لو طلقها، لا أترك هذا، خلي أعطيك الضابط هنا بعدين ندخل لهذا. شوفوا يا شباب هذه أنواع الطلاق، المفروض قبل قليل ما تخرج لكم بس عاد خرجت، كنا نبغى نخليها سرية. شوفوا أنواع الطلاق، إما أن يكون طلاق بدعة أو طلاق سنة. طلاق بدعة بالزمن أو بالعدد. طيب بالزمن أن يطلق في الحيض أو في طهر إيش؟ أي أو في طهر جامع فيه ولم تحمل، أو في طهر راجع فيه. إيش معنى طهر راجع فيه؟ مثل قصة ابن عمر، مثل قصة ابن عمر طلقها وهي حائض فأمره أن يرجع مره فليراجعها ثم ليمسكها حتى تطهر، ثم يطلق في ذلك الطهر، قال لا، قال ثم تحيض ثم تطهر. طيب فالطهر هذا الذي الطهر الذي عقب الرجاع هذا الطلاق في زمنه طلاق إيش؟ بدعة. فهذا البدعة بالزمن. أما بالعدد، العدد فهي الزيادة على طلقة، الزيادة على طلقة هذه بدعة إيش؟ بالعدد. ما الحكم إذا طلق طلاقا بدعيا بالعدد؟ نقول الحكم عندنا وضعي وعندنا حكم تكليفي. أما الوضعي فإنه يقع، يعني طلق طلقتين تقع طلقتان، طلق ثلاثا تقع ثلاثا وهكذا. طيب التكليفي ثنتين يتجه أنه مكروه، يعني لو طلق طلقتين يتجه أن الطلقة الثانية حكمها إيش؟ مكروه. طيب وما قلت لك أنه مكروه مباشرة، هذه عبارة الشيخ مرعي الكرمي في الغاية. طيب يعني بحث ليس جزما تماما أنه مكروه، لأن من الحنابلة من يقول إنه محرم، من الحنابلة من يقول إنه محرم، ليس صريحا لكن قد يشعره بعض كلام صاحب الإنصاف. قال الثلاث هذا يحرم، يحرم إيقاع ثلاث طلقات، يحرم إيقاع ثلاث طلقات، ثلاث طلقات يعني متتابعات. أما كونه يطلق ثم يرجعها ثم يطلق بعد، أو يطلق حتى تخرج من العدة ثم يعقد عليها من جديد ويطلق طلقة جديدة، فهذا جائز وطلاق سنة ولا إشكال فيه. وإنما الكلام هنا على ماذا؟ على ما لو طلق أكثر من طلقة في طهر واحد في وقت واحد لا يفصل بينهم انفصال لطلاق أو نحو ذلك. السنة كيف؟ السنة عكسه تماما، السنة عكس طلاق البدعة. طيب الآن واضح الصورة ولا لا؟ واضح طلاق السنة من طلاق البدعة. والآن عرفنا الضابط عندنا، مرة في طهر لم يجامع فيه وتركها حتى تنقضي، وتركها حتى تنقضي عدتها. طيب يقول الشيخ لكن يستثنى من ذلك، يستثنى من ذلك يعني يستثنى من ما ذكر من هذا الضابط لو طلقها في طهر متعقب لرجعة من طلاق في حيض فبدعة. هذه أي صورة يا شباب؟ هذه الصورة طهر راجع فيه، صورة الطهر الذي راجع فيه، صورة الطهر التي نفس صورة ابن عمر مروفة ليراجعها ثم ليمسكها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر، الطهر الأول هذا. اكتب عندك علشان يتضح الكلام، لأن هذا مضغوط شوي الكلام. اكتب صورتها، صورتها أن يطلقها في حيض، صورتها أن يطلقها في حيض ثم يراجعها أو ثم يراجعها ثم تطهر فيطلقها، ثم تطهر فيطلقها. اكتب فهو طلاق، فهو طلاق في طهر لم يجامع فيه. لماذا لا تكتبون أنتما؟ أنت صاحب الطاقية وجارك صاحب العقال قلم، أعطوهم قلم يا شباب حتى لا تذهب عليهم الفائدة. إيش قلنا؟ فهو طلاقهم في طهر لم يجامع فيه، لكنه ليس بطلاق سنة. فهو طلاق في طهر لم يجامع فيه، لكنه ليس بطلاق إيش؟ سنة. واضح ولا لا؟ واضح. لماذا هو استثنى؟ هو استثنى لأنه قال في طهر لم يجامع فيه، صح ولا لا؟ طيب إذا كان قد طلقها وهي حائض ثم استرجعها فطهرت عنده ولم يجامعها، نقول هذا طهر لم يجامع فيه، لماذا لا يطلق فيها؟ نقول هذا طهر، هذا جاء عقب إرجاع، عقب إرجاع، فكأنها طلقتان متتابعتان، كأنها طلقتان، وطلقتان حكم أنها مكروه كما سيأتي. ثم قال وتحرم الثلاث إذن، وتحرم الثلاث إذن، أي يحرم يقع الثلاث ولو بكلمات إلى آخره. نأخذ التشجير هذا الثاني بعدين. طيب شوفوا يا شباب، صور إيقاع الثلاث، صور إيقاع طلاق الثلاث. هذا الكلام يعني أنا جمعته لك من كلامهم، وكل التشجير الذي يعني هذا والذي قبله ليس متقنا تماما، وإنما هو تشجير لتقريب المسألة، ففيه شيء من التداخل بين أقسام المشجرات أو الاقتصاد في يعني ليس شاملا تماما، لكن يقرب لك المسألة. صور إيقاع الثلاث، صور إيقاع الثلاث بعد رجعة أو عقد جديد، هذا طلاق سنة لا إشكال فيه. واضح؟ واضح؟ طلق ثم خرجت من العدة، جاء عقد عليها بعقد جديد ورجعت إليه ثم طلق بعد ذلك، نقول هذا طلاق سنة. وكذلك لو أنه طلقها ثم وهي في العدة ندم هو وندمت هي أيضا وكذا، فاتفقان يتراجعا، فتراجعا ثم بعد ذلك طلقها بعد، طلقها بعد يعني بداله أن يطلقها، نقول ما لا إشكال في ذلك. يقابل ذلك قبل ذلك يعني في نفس الطهر أو نحوه، قال بكلمة واحدة طالق ثلاثا، هذه بينونة كبرى. بكلمة واحدة يعني قال لها أنت طالق ثلاثا، فهذا إيش الحكم؟ بينونة كبرى. إيش معنى بينونة كبرى؟ لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره، سواء كانت هذه المرأة قد دخل بها ولم يدخل بها، حال واحد على المشهور في المذهب. طالق ثلاثا خلاص تقع ثلاث دفعة واحدة. ثاني قال بأكثر من كلمة، بأكثر من كلمة. إيش معنى كيف بأكثر من كلمة؟ أنت طالق، أنت طالق، أنت طالق، أو أنت طالق طالق طالق، أو طالق وطالق وطالق، طالق ثم طالق ثم طالق. طيب هذا إيش الحكم؟ هذا إن كان قبل الدخول قال تبين بالأولى ولا تلحقها ما بعدها. إيش معنى هذا الكلام؟ يعني إذا قال أنت طالق ولم يدخل بها، أنت طالق الأولى فقد بانت منه، فما لكم عليهن من عدة تعتدونها. إذا طلقها الطلقة وهو لم يدخل بها، نقول خلاص تخرج من ذمته مباشرة. يعني واحد عقد على امرأة ثم طلقها اليوم، طلقها اليوم، فنقول لا عدة عليها، من الغد خطبها رجل فعقد عليها وأعطوه كل شيء، الأمر طيبة لا إشكال فيه. فهمت؟ أو هو نفسه خطب من جديد بعد أسبوع، نقول لا إشكال، لكن لابد يأتي بالمهر، سيرجعون له نصف المهر، طلق قبل أن يمس، فيأتي النصف هذا يحفظه، ما يذهب يشتري به بيك ولا شيء. طيب هذا قبل الدخول، أما بعده فإنها تبين بينونة كبرى. بعده يعني بعد إيش؟ يعني بعد الدخول، بعد الدخول أو الخلوة، فهذه تبين منه بينونة كبرى. واضح الأقسام هذه ولا لا؟ واضحة؟ فيها إشكال ولا ما فيها؟ ها؟ فيها إشكال شوي؟ الحمد لله ما دام شوي ليس كثير، الحمد لله. ها؟ ما هو؟ أي نعم، أي بأكثر من كلمة، يعني لم يقول أنت طالق ثلاثا، وإنما قال أنت طالق وطالق وطالق أو طالق طالق طالق وهكذا. طيب خلوا نأخذ هذه القطعة ثم نتوقف ونوقف هذا ونأخذ الأسئلة. قال وتحرم الثلاث إذن، وتحرم الثلاث إذن. نريد نقرأ كلام الزاد فقط، كلام الزاد فقط، انتبه معي. من الأول، من الأول من بداية الفصل قال إذا طلقها مرة في طهر لم يجامع فيه وتركها حتى تنقضي عدتها فهو سنة، فهو سنة. وتحرم الثلاث إذن، إذن إيش يعني إذن؟ في هذه الحالة التي يتحقق فيها أنه طلاق سنة، أوقع شيء يحرم عليه أن يزن. قال وإن طلق من دخل بها، وإن طلق من دخل بها في حيض أو طهر وطئ فيه فبدعة. هذا يقابل السنة، هذا يقابل السنة، فبدعة يقع، فبدعة يقع. ثم قال كله في الزاد ها، ثم قال ولا سنة ولا بدعة لصغيرة وآيسة وغير مدخول بها ومن بان حملها. يقول وتسن رجعتها، وتسن رجعتها. ثم قال ولا سنة ولا بدعة لصغيرة وآيسة وغير مدخول بها ومن بان حملها. يقول هؤلاء لا ينطبق عليهن سنة ولا، لا ينطبق عليهن سنة ولا بدعة، وسيأتيك توجيه هذا إن شاء الله. طيب نقرأ كلام الروض، نرجع عند قوله وتحرم الثلاث إذن، أي يحرم إيقاع الثلاث ولو بكلمات، ولو يعني ولو قال أنت طالق أنت طالق أنت طالق. يقول هذا حكمه أنه، هذا حكمه أنه محرم، حكمه أنه محرم عند الحنابلة وعند أكثر الفقهاء، حكمه أنه محرم. بعض الفقهاء يسمحون، هذا مذكور عند الشافعية، يسمحون في إيقاع الطلقة الثانية والثالثة، لكن الحنابلة والجمهور يرون التحريم، يرون التحريم. قال ولو بكلمات، ولو بكلمات، ولو كان ذلك بكلمات عرفت معناه. اكتب أيضا ولو بعوض، ولو بعوض. حتى لو كان ذلك بعوض فإنه يحرم أيضا. قال ولو بكلمات في طهر لم يصبها فيه، في طهر، في طهر هذا متعلق بقوله يحرم، يحرم إيقاع الثلاث في طهر لم يصبها فيه. قال لا بعد رجعة أو عقد، هذه جعلها بين قوسين، هذه جعلها بين قوسين. كيف إيش معنى لا بعد رجعة أو عقد؟ يقول لا يحرم إيقاع طلقة ثانية بعدما يرجعها أو يعقد عليها عقدا جديدا، وعرفت هذا في التشجير قبل قليل. قال روي ذلك عن عمر وعلي وابن مسعود وابن عباس وابن عمر رضي الله عنهم. إذن هو مروي عن جماعة من الصحابة منهم عمر وعلي رضي الله عنهما. وكذلك لعله مر بك في البلوغ أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أخبر عن رجل طلق امرأته هو ثلاثا، ثلاثة تطليقات جميعا، غضب النبي صلى الله عليه وسلم لذلك وقال أيلعب بكتاب الله وأنا بين أيديكم، والحديث عند النسائي وغيره، أيلعب بكتاب الله وأنا بين أيديكم، هذا يدل على أن هذا الشيء الذي فعله إيش محرم. قال فمن طلق زوجته ثلاثا بكلمة واحدة، هذه الصورة ثانية هي أن يطلق بكلمة إيش، بكلمة واحدة. ممكن تكتب عند قولي بكلمة واحدة، أكتب عندها أكتب ألف، أكتب ألف. إيش مثالها؟ طلق زوجته ثلاثا بكلمة واحدة، أنت طالق ثلاثا أو بالثلاث. طيب قال وقع الثلاث، هذا منصوص عن الإمام أحمد أنه يقع كم؟ ثلاث. إذا قال أنت طالق ثلاثا يقع ثلاث طلقات. قال وحرمت علي حتى تنكح زوجا غيره، تحرم عليه هذه المرأة حتى تنكح زوجا غيره، مثل ما لو طلقها ثم تزوجها بعقد جديد، ثم طلقها ثم تزوجها بعقد جديد ثم طلقها، نفس الشيء، لكن الرجال جاب بها كاش على طول مرة واحدة. طيب هذا إيش الحكم؟ نقول تحرم عليه حتى تنكح زوجا غيره. قال قبل الدخول كان ذلك أو بعده، ما في فرق في هذه المسألة بين أن يقع ذلك إذا كان بكلمة واحدة أن يكون قبل الدخول أو أن يكون إيش، أو أن يكون بعد الدخول. وإنما نص الشيخ على هذا لأن من العلماء من يفرق، نص على هذا لأن من العلماء من يفرق. وأنت ترى هنا أن التفريق عندنا إذا كان بأكثر من كلمة، أما إذا كان بكلمة واحدة فإن المذهب أنهم لا يفرقون. فإن قلت من أين جاءوا بأنها تحرم عليه هذه إذا طلقها هكذا، نقول جاءوا به من الآثار المرفوعة ومن الآثار الموقوفة. المرفوع مثل في بعض روايات حديث ابن عمر قال أرأيت لو طلقتها ثلاثا، قال إذا عصيت وبانت منك، قال إذا عصيت وبانت منك. وأما الموقوفة فقد جاء عن جماعة من الصحابة، منهم ابن عباس وابو هريرة وابن عمر وابن عمرو وغيرهم، أنهم حكموا بذلك أنه إذا طلق طلاقا ثلاثا فإنها تقع الثلاث، فإنها تقع الثلاث. فإن قلت لماذا خص هذا بهذا الحكم مع أن هذه اللفظة الطريقة في الاستعمال هذا الطالق ثلاثا، هذه في الغالب في بقية الموارد في النصوص والاستعمالات الشرعية لا تكون على العدد، لا بد من تكرار شيء. يعني مثال سبحان الله وبحمده من قال في يوم مئة مرة غفر الذنوب وإن كان مثل زبد البحر، لو واحد قال سبحان الله وبحمده مئة مرة خلاص أنا حققت، يقول الآن هذا يكون قال مئة مرة سبحان ربي الأعلى ثلاثا، هذا تبطل صلاته وتكلم هذا بكلام أجنبي، طيب هل يكون فعل السنة هذا؟ لا ما فعل، صح ولا لا؟ بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء والسميع العليم ثلاث مرات، طيب اكتفى بهذا، هل يكون قالها ثلاثا؟ لا يكون قالها ثلاثا. لكن في الطلاق على وجه الخصوص اعتبر السلف ذلك كأنه إيش بمثابة النطق بالشيء ثلاثا، لأن الطلاق له أصلا من الخصوصية ما يجعله إيش ينفذ ويحتاط فيه، يكون الاحتياط فيه هو أنه نفاذ ثلاث جدهن جد وهزلهن جد، النكاح والطلاق والرجعة، فمنهن الطلاق، فهذا شيء لا يكون فيه هزل أبدا. فإن قلت إنه قد مر بي أن ابن عباس رضي الله عنهما قد جاء عنه في صحيح مسلم موقوفا عليه أنه قال كان الطلاق في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وصدر من خلافة عمر طلاق الثلاث واحدة، فلما جاء عمر قال أرى الناس قد استعجلوا في أمر كان لهم فيه أنا فلو أمضيناه عليهم فأمضاه عليهم. فهذا يدل أن الطلاق في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر أنه كان طلاق الثلاث يعتبر إيش؟ يعتبر واحدة لا ثلاثا. فكيف يوجه هذا مع أنهم يقولون قول الجمهور هذا والمذاهب الأربعة متفقة على أنه يقع ثلاثا، فكيف يوجه مثل هذا الحديث؟ يقول الأثرم، يقول سألت أبا عبد الله، من هو أبا عبد الله؟ الإمام أحمد، قال سألته عن حديث ابن عباس بأي شيء تدفعه، كيف توجه حديث ابن عباس على هذا الوجه؟ قال أدفعه برواية الناس عن ابن عباس من وجوه خلافة، يقول أنا أدفعه أن هذه الرواية رواية طاووس عن ابن عباس، يوجد أناس كثير رووا عن ابن عباس وما ذكروا هذه الرواية، فهذه مما فرد به طاووس، فيكون يعني من قبيل ما يسمى عند المتأخرين في أهل الاصطلاح يسمى شاذا، وبعض المتقدمين يطلقون عليه حتى وصف النكارة، يطلقون عليه وصف النكارة يقولون منكر. فهذا في أثر ابن عباس. ومما يقوي هذا أن ابن عباس نفسه كان يفتي بخلاف هذا الأثر، ابن عباس نفسه كان يفتي بخلاف هذا الأثر. نعم أنه يقع ثلاثا، هل هذه المسألة محل إجماع أو لا؟ نقول حكي الإجماع لكنه لم ينضبط الإجماع فيها، يعني ليس إجماعا محفوظا بحيث لم يخالف فيها أحد، بل خالف فيه جماعة منهم من أشهرهم شيخ الإسلام بن تيمية، بل هذه المسألة من كبار المسائل التي اشتهر الكلام فيها كثيرا عن ابن تيمية، وطال الكلام فيها جدا رحمه الله، وحصلت له محنة بسببها، لأنه قالوا أنه يعني من سبب ذلك لماذا يقع له محنة مع أن مسألة خلافية فقهية، أنه قالوا أن الولاة كانوا يجعلون الناس إذا جاءوا يبايعون على أن زوجته أنه إن نزع يدا من طاعة فإن زوجته طالق منه بالثلاث، فإذا كان على قول ابن تيمية طلق بالثلاث يعني تقع واحدة، يقول الموضوع سهل، أخرج وبعدين طلقة واحدة ترجع وخلاص. لكن عند الجمهور إيش يكون؟ طلق بالثلاث خلاص تبين منه وانتهى، ليس له أن يرجع إليها. فهذا هو الذي جعل هذه المسألة أيضا يدخل فيها شيء غير موضوع الخلاف الفقهي المعروف. والمسألة الكلام فيها طويل وواسع جدا، وألف فيها أكثر من 40 مؤلفا مفردا في هذه المسألة. ومن يعني من أشهر من انتصر للقول بعدم الوقوع ابن تيمية، وهذا لا مزيد عليه. إذا قلنا ابن تيمية هو غاية الغاية، في أي قول يتبناه يكون هو الغاية، هذا ليس تعصبا، هذا الواقع يعني. طيب، والقول الثاني الذي يقول إنه يقع الذي يقول الجمهور، أكثر من نظر له هو ابن رجب الحنبلي. ابن رجب كان له رسالة في الانتصار لقول ابن تيمية، ثم ألف رسالة أخرى بالانتصار العكسي. ويوجد كتاب لطيف لابن عبد الهادي المتأخر اللي هو ابن المبرد 909، له كتاب لطيف في تلخيص هذه المسألة وذكر الأدلة والأقوال ومن قال بها والمناقشات وما إلى ذلك، سير الحاث إلى علم الطلقات الثلاث. سير الحاث اسمه، سير الحاث، أرسلتها لكم في التليجرام PDF، فلخصها. وبعض العلماء يقول بقول وسط، وهو الذي أشار إليه هنا لما قال قبل الدخول كان ذلك أو بعده، قبل الدخول كان ذلك أو بعده، هذا إشارة لقول ثالث يقول بالتفصيل إن كان قبل الدخول فتقع واحدة، وإن كان بعده فتقع إيش؟ فتقع ثلاثا. طيب، هذا كله قلنا إذا كان بكلمة واحدة الذي هو ألف، صح؟ بقي عندنا باء، أكتب باء. أما لو قالها بكلمات، فلا تخلو من حالين. نزل رجلك يا شيخ. أما لو قالها بكلمات فلا تخلو من حالين. الأولى إيش؟ أي أن يكون ذلك قبل الدخول، هذا هو الذي عندك التشير، أن يكون ذلك قبل الدخول. نعم، أكمل كتاب من هنا. تبينوا بالأولى ولا تلحقوها الثانية، قبل الدخول تبين بالأولى ولا تحقق. اثنين، بعد الدخول فتقع ثلاثا، هذا يشوفها. اللهم صل وسلم على نبينا محمد. وهذا كله في الطلاق الثلاث. وأما الطلاق طلقتين فهذا تقدمت الإشارة إلى أنه مكروه، لأنه فيه استعمال للطلقة الثانية من دون فائدة، وبوجه عام يعني استعمال الطلاق على هذا الوجه في نوع من التساهل في أمر قد عظمه الله، وأخذنا منكم ميثاقا غليظا. ما ميثاق غليظ هذا بس ينقض كذا بسرعة ثلاث طلقات؟ لذلك ابن مسعود يقال إنه سئل عن مسألة، إنه جاء واحد قال إني طلقت امرأتي 100 تطليقة، وإنهم قالوا لي إنها تطلق، إنها تبين منك يعني بمئة التطليقة. قال لا، ما صدقوا. فهو فرح يظن تكون لا تبين. قال هي بانت منك بالثلاث، و97 عصيت الله فيها. هاي 97 هذه معصية لله، ما منها أي فائدة. والله أعلم.